بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها السادة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدرس الرابع من تنوير الأفكار بشرح قرة الأبصار. قال الناظم رحمه الله: ثم الصلاة والسلام تترى على أجل المرسلين قدرا، وآله وصحبه ومن سلك سبيله ما دار نجم في فلك. أتبع الناظم رحمه الله الحمد، أي حمد الله، أتبعه بالصلاة والسلام على رسول الله، فقال: ثم الصلاة والسلام تترى على أجل المرسلين قدرا. فقوله ثم الصلاة ثم حرف عطف يدل على التراخي والمهلة. وقوله الصلاة مبتدأ والسلام معطوف عليه. وقوله تطرى حال من الصلاة أو من السلام أو من كل منهما، أي الصلاة والسلام تطرى حال كونها تطرى، أي متتابعة ودائمة، أو متتابعين ودائمين. وقوله على أجل المرسلين قدر، على أجل جار ومجرور متعلق بخبر، أجل مجرور، على أجل مجرور بعلى وهو مضاف، المرسلين مضاف إليه ما قبله، قدرا تمييز، تمييز نسبة. واستعمل الناظم في عطف الصلاة والسلام على الحمد استعمل كلمة ثم، حرف ثم التي تقتضي التراخي، لأن الحمد من خصائص الله والصلاة من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم، فبين المقامين مقام الخالق ومقام المخلوق تراخ. أتى الناظم بعد حمد الله بالصلاة والسلام على رسول الله امتثالا لقول الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، وعملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا، رواه مسلم. واتفق أهل العلم على أن الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم مشروعة، واختلفوا في مدى مشروعيتها، ولهم في ذلك أقوال. من جملة تلك الأقوال أنها تجب مرة في العمر، أي أن الصلاة على الرسول تجب مرة في العمر. وجمع بعضهم ما يجب من الكلام مرة في العمر، جمعه في أبيات فقال: هاك جميع ما من القول يجب في العمر مرة وما زاد استحب. بسملة حمدلة وهيلالة أستغفر الله كذا والحوق له، والحكم في التسبيح والتكبير كذا وتعويد بذي التقدير، ثم الصلاة معها السلام على الذي اقتدى به الأنام. ويتأكد الإتيان بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في مواضع كثيرة، ذكر بعضها بعض هذه المواضع العلامة سيدي عبد الله العلوي الشنقيطي صاحب مراقي السعود في علم الأصول، المتوفى سنة 33 و200 للهجرة، ذكره في أجزته المسماة روضة النسرين في أحكام وفضائل الصلاة على النبي الأمين، حيث قال: وأكدت عند الصباح والمساء، وأكدت أي الصلاة على الرسول، وأكدت عند الصباح والمساء دخول مسجد وضد أسس، وعند الاجتماع وافتراق، ومطلق الكتب بلا شقاق كذلك الدرس، وعند الخطب عند الوضوء، وفي النكاح رغب. وقول الناظم تترى ثم الصلاة والسلام تترى، كلمة تترى مصدر في موضع الحال كما سبق، فهي على وزن فعلى، فهي اسم وليست فعلا كما قد يتوهم. وأصلها صلو تترى وترى بالواو، فالتاء بدل من الواو لأنها من المواترة وهي المتابعة. والدليل على أنها اسم لا فعل تنوينها، تنوينها في قول الله تعالى في بعض القراءات طبعا، عند قول الله سبحانه وتعالى ثم أرسلنا رسلنا تترا كلما، قرئ بالتنوين وعدم التنوين، ثم أرسلنا رسلنا تترا، وقرئ أيضا ثم أرسلنا رسلنا تترا كلما. والتنوين من علامات الاسم كما قال ابن أجرم رحمه الله، والاسم يعرف بالخفض والتنوين، وكما قال ابن مالك بالجر والتنوين والندى وآل، ومسند للاسم تمييز حصل. ومثلها مثل تترى تقوى، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وتقوى أصلها وقوى، وقوى بالواو، فالتاء بدل من الواو أيضا، من وقايقي وقاية. وقول الناظم على أجل المرسلين قدرا، أي الصلاة والسلام كائنان على أجل، أي على أفضل المرسلين قدرا، أي منزلة عند الله، والمراد به النبي صلى الله عليه وسلم، إذ لا شك أنه صلى الله عليه وسلم هو أفضل وأجل وأعظم المرسلين، بل هو أفضل من جميع الخلق. وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال أنا سيد ولد آدم ولا فخر، قال سيدي أحمد المقري أو المقري التلمساني صاحب المؤلفات العديدة التي منها كتابه المشهور المسمى نفح الطب المتوفى سنة 41 و2000 للهجرة، قال في منظومته التي سماها إضاءة الدجنة في عقائد أهل السنة، قال وانعقد الإجماع أن المصطفى أفضل خلق الله والخلف انتفى. ثم قال الناظم وآله وصحبه ومن سلك سبيله ما دار نجم في فلك، أي والصلاة والسلام على آله، أي آل النبي صلى الله عليه وسلم. وآل النبي صلى الله عليه وسلم هم أقاربه المؤمنون من بني هاشم عند المالكية والحنابلة، وزاد الشافعية والمطلب، بنو هاشم وبنو مطلب. وخصات الحنفية خمسة أشار إليها بعضهم حيث قال علي وعباسون عقيل وجعفرون، وحمزة هم آل النبي بلا نكر، علي وعباسون عقيل وجعفرون وحمزة هم آل النبي بلا نكر. وصحبه قال وآله وصحبه، والصحب اسم جمع لصاحب بمعنى الصحابي، والصحابي هو من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم واجتمع معه ومات على ذلك، من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم واجتمع معه ومات على ذلك. ثم قال ومن سلك سبيله، أي والصلاة والسلام أيضا على من، أي على الذي سلك سبيلهم، اتبع طريقهم واهتدى بهديهم. ما دار نجم في فلك، ما ظرفية مصدرية، أي مدة دوران النجم في الفلك، والفلك هو مدار النجوم، ودوران النجم في الفلك عبارة عن مر الزمان وتعاقب الملوان، والمراد تقييد الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم بما يدل على الدوام والاستمرار. فاللهم صل وسلم عليه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين، ننال بهما شفاعة النبي المختار والنجاة من النار ودخول الجنة مع الأبرار. وبهذا القدر أكتفي، وإلى حصة قادمة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوكم حسين إدهم البوزرفاوي البعمراني، لطف الله به.